أن خيار المجلس يثبت في العقود المشابهة للبيع مثل الصلح والإجارة والصرف والسلم، هذه يثبت فيها خيار المجلس دون سائر العقود، على خلاف في بعض المسائل كالمساقات. قالوا مثلا من الأشياء التي لا يثبت فيها الرهن والوقف والهبة والحوالة والعتق والنكاح، قالوا هذه لا يثبت فيها خيار المجلس. كيف لا يثبت خيار المجلس؟ واحد عقد على شخص على ابنته، لما انتهى وعقد وكتب العاقل ما شاء الله جسمه قهوه كالعادة، قال واحد هونت، نعم أنا في خيار المجلس. نقول لا، هذا عقد لازم، ما في مجال للنكاح. نعم. أو شخص آخر قال لجالس في مجلس وقال لي عنده مملوك عبد، قال أنت حر، بعد نص ساعة وهم في المجلس قال هونت، قالوا لا، لأن الشرع يتشوف إلى العتق. ففي هذا الحالة ففي العقود، قال العلماء العقود إما لاحظوا جائزة أو لازمة أو نافذة. العقود ثلاثة أقسام، أختم بهذا الكلام. إما لازمة كالبيع، نعم، وما مر معنا من الإجارة والصلح والصرف والسلم، هذه قالوا يجوز فيها خيار المجلس. أو جائزة مثل الوصية أو غيرها، يجوز الإنسان هذا عقد ما دامت لم تنفذ بعد فتسمى عقد جائز، استحق له أن يتراجع. هذه أيضا قالوا لا خيار مجلس، لأن أصلا ما تحتاج يا خيار مجلس. أو نافذة مثل الزواج، يعني النكاح، أو الوقت، أو الهبة إذا قبضها صاحبها شرط، أو العتق، هذه نافذة لا خيار فيها. إذن كالآتي: خيار اللازم أو العقد اللازم كالبيع وغيره نقول جائز فيه، مشروع فيه خيار المجلس إلا إذا بالضوابط التي ذكرناها. العقد لا جائز، الأصل صاحب، يعني الآن أنت الآن تستطيع تكتب الآن تقول أنا أوصي لفلان بكذا سواء في حياتك أو بعد وفاتك، يجوز ما لم ينفذ أنت تراجع، هذا يسمونه عقد. نعم، هذا عقد ليس بلازم، عقد جائز. فما دام عقد جائز ما نحتاج نقول خيار شر خيار مجلس. أو عقد نافذ في الزواج أو العتق أو الهبة إذا قبضت، فنقول في هذه الحالة هذا عقد، أو الوقف، خلاص إذا قلت أوقفت هذه الأرض ما تتراجع ولا أنت مجلس، اعتقت هذا العبد ما تتراجع، تزوجت فلانة وقبل وإجاب وقبول ومهر وشهود، خلاص انتهى الأمر، هذا عقد نافذ، ما في خيار مجلس. إذن يكون خيار المجلس في العقود اللازمة اللي هي البيع وما ذكرنا من هذه الأمثلة. ولكن نسأل الله جل وعلا أن يعين وأن يوفق وأن يسدد، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل مع خيار الشرط، وهو أيضا خيار مهم وله مسائل وغيرها.